بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وأحييكم مع هذه الحلقة الثامنة في مقرر مادة المدخل إلى الإعلام. طبعا تكلمنا عن نقاط المقارنة بين رجل الإعلام والدعاية وبين الإعلام والدعاية، واستعرضنا بعض النقاط وبينا أن هناك فرقا جوهريا بين الإعلام والدعاية، وبينا أن هناك فروقا كثيرة من خلال الأداء ومن خلال الممارسة. وإن كان رجل الدعاية يستخدم الوسائل الإعلامية ورجل الإعلام يستخدم الوسائل الإعلامية، لكن شتان بين الأدائين، أداء هذا يختلف عن هذا، هذا يهدف إلى الحقيقة والموضوعية ومناقشة العقل، وهذا يهدف إلى الغاية تبرر الوسيلة. وإن كان يستخدم بعض الحقائق إلا أنه يضيف عليها من البهارات ومن يعني من الأشياء التي يزودها عليها ليصل إلى أهداف يعني غير واضحة أو تتضح فيما بعد لا يهمه، وكما بينا على ذلك من أمثلة، خاصة أن الإعلام الغربي، وهو دائما الإعلام الغربي يدعي المصداقية في كثير من الأمور، ويعني أو لكن هناك أمور أخرى، لأن المؤسسات الإعلامية والقائمين على المؤسسات الإعلامية ليسوا كلهم على نمط واحد. يعني كما بينا الإعلام الأمريكي في فترة في عام 2003 فترة الغزو الأمريكي للعراق، يعني اختلط الإعلام المحايد الذي يهدف إلى الحقيقة، وهذه بعض القنوات كانت محايدة وتقوم بعملها باحتراف ومهنة احتراف عالي جدا، والبعض منها كان يعمل إلى التضليل الإعلامي، وطبعا استخدم دخل في الدعاية، يعني ترك الجانب الإعلامي إلى الجانب الدعائي، أو خلط الأمرين ببعض، جزء من يعني من يعني جزء من معلوماته ينصب مع العمل الإعلامي، وجزء منه كان دعاية وترويجا وتهويلا باستخدام أسلحة الدمار الشامل، والكلام هذا المبالغ فيه الذي اتضح فيما بعد أنه كان عملا دعائيا الهدف منه احتلال بلد عربي واحتلاله لأهداف وفق ما كان يدور لدى القائمين بذلك الغزو. طبعا هذا هو من خلال التلخيص بين العمل الدعائي والعمل الإعلامي، أن العمل الإعلامي يهدف إلى الحقيقة والحقيقة ذاتها، بينما العمل الدعائي يهدف إلى أمور مشكوك فيها. ثانيا عندنا مقارنة بين الإعلام والإعلان، الإعلام والإعلان، والإعلان طبعا هو في شبه الإعلان التجاري، يعني هو جزء من الدعاية لكنها طبعا في التجارة وفي الأعمال الاقتصادية، وطبعا الإعلان نشاط اتصالي، ولكنه يختلف عن العمل الإعلامي، بينهم تشابه في أشياء واختلاف في أشياء. الإعلام معروف أن أولا نأتي بتعريفه ثم بعد ذلك نفصل فيه. ما هو الإعلان؟ وطبعا الإعلان هو نشر المعلومات، نشر المعلومات عن السلع والخدمات أو الأفكار في وسائل النشر المختلفة. إذن نشر المعلومات عن السلع والخدمات والأفكار في وسائل النشر المختلفة بقصد بيعها أو المساعدة على بيعها أو تقبلها أو الترويج لها، نظير دفع مقابل، نظير دفع مقابل. إذن هو نشر معلومات عن سلع وخدمات أو أفكار في وسائل نشر مختلفة بقصد بيعها أو المساعدة في بيعها أو تقبلها أو الترويج لها، نظير مقابل، قد يكون مقابل مادي أو غير مادي. نعم، المعلن إذن يدفع ثمن النشر، فهو يتحكم في رسالته الإعلامية وفي طريقة النشر، وطبعا في المكان في الوقت المناسب، يعني عنده سلعة يريد يعلن عنها في التلفزيون أو يعلن عنها في الجريدة، فهو طبعا بحسب المساحة، يريد المساحة المعينة، يريد الوقت المعين في التلفزيون، يريد الوقت دقيقة، نصف دقيقة، ربع دقيقة، حسب الوقت المتفق عليه، كم يتكرر مرة في اليوم وعلى مدة شهر شهرين ثلاثة أو سنة أو ما إلى ذلك. نعم، حسب المتفق عليه، ويعني أمور طبعا يعني يطالب بها المعلن، يطلب وطبعا يدفع ثمن ذلك للإذاعة أو التلفزيون أو للصحافة أو الصحيفة الجريدة أو المجلة، يعني يدفع ثمن هذا الإعلان. لا شك أن الترويج للسلع أيسر من الترويج للمبادئ والمعتقدات. طبعا الترويج للمبادئ والمعتقدات يدخل فيه الدعاية التي ذكرناها في درسنا الماضي، أما الترويج للسلع وهو يعني يعني الإعلان التجاري، هذا طبعا حاجة مادية مثل الرغبة في الغذاء، الكساء، طبعا رغبات موجودة عند الناس، يعني الإنسان يحتاج الطعام، يحتاج الكساء، يحتاج الملابس، يحتاج بعض الأمور الضرورية، يحتاج السيارة، يحتاج المنزل، يحتاج يعني أمور إشباعات لابد أن يحققها الإنسان، سواء مادية أو يعني ضرورية لا غنى له عنها كالطعام والكساء والملابس والسكن وما إلى ذلك، أو ترفيهية أيضا يحتاج إلى أمور ترفيهية ليرفه بها عن نفسه إلى آخره. فالإعلان دوره هو أن يرصد هذه الحاجات، يرصد الإعلان هذه الحاجات ويعني يبرزها ويخاطب الجمهور أنك تحتاج كذا وهذا ما نوفر لك كذا، أنت تحتاج كذا ونحن نوفر لك كذا. فهو ينظر إلى حاجة الفرد وحاجة الأسرة وحاجة الأسر بشكل عام وحاجة الجمهور كله إلى هذه الأشياء، سواء كانت هذه الأشياء بسيطة جدا نعم أو كانت كبيرة، سواء كانت صغيرة شفرات الحلاقة مثلا أو مثلا يعني إعلان عن البيبسي كولا أو عن الميرندا أو ما إلى ذلك، أو قد يكون إعلان عن سيارة، إعلان عن تمليك شقق أو تمليك فلل أو احجز مكانك في الشقة الفلانية أو يعني إعلان عن فلل للبيع أو ما إلى ذلك. كل ذلك كبر أو صغر فهي حاجات للإنسان، والإعلان دوره أن يقدم لك إعلانا موجزا مدروسا، فيه عامل الجذب، فيه عامل الإثارة، فيه عامل التشويق، عامل الترغيب، نعم، ويقدمه لك من خلال الوسيلة الإعلامية. قد لا يأخذ في التلفزيون إلا ثواني معدودة، ولكنه يحقق الغرض إذا كان مدروسا بعناية. وقد تراه في الجريدة في مكان ما من الجريدة، وقد يكون يأخذ مساحة صغرت أو كبرت، وبالألوان أو بدون الألوان حسب المتفق عليه، وبعد ذلك يقبل الناس على يعني هذه المادة ويبحثون عن هذا المنتج ليشتروا هذا المنتج. فإذا له دور كبير جدا في تنشيط الاقتصاد وفي تعريف المستهلك على الخدمات وعلى السلع. فهو نوعين، هذا الإعلان التجاري نوعان. النوع الأول نوع الإعلان بشكله نوعان، نوع تجاري ونوع إعلامي. النوع التجاري يهدف إلى رفع المبيعات وترويج السلع والخدمات، إذن هذا النوع الأول تجاري مدفوع القيمة طبعا، يهدف إلى رفع المبيعات وترويج السلع والخدمات. فهو يعلن عن سيارات تويوتا مثلا، الكابريس مثلا، السيارة الألمانية، فخر الصناعة الألمانية، السيارات الأمريكية اليابانية، نعم كل شيء، أي شيء ما كبر أو صغر، هذا مواد غذائية، حليب، لبن، الزبادي إلى آخره، حليب الصافي، لبن المراعي إلى آخره، نعم الملابس الشتوية أثناء الشتاء، الملابس الرياضية للشباب الذين يمارسون الرياضة، الشامبو ضد القشرة، طبعا هنا يعني يأتي بأشياء، لماذا أنت تعاني من القشرة؟ إذن الشامبو الفلاني ينفع في هذا المجال، وغير ذلك. فهو ينظر إلى حاجات المجتمع ليروج هذه السلع. ثم أيضا الخدمات، أيضا الإعلان عن خدمات، مثلا التحق بالدورة الفلانية، نقدم لك دورة في المجال الفلاني بالنسبة للنساء، دورة في التفصيل والخياطة في كذا وكذا في المكان الفلاني لمدة شهر أو لمدة كذا إلى آخره، بالنسبة دورة في الطباعة لتعليم الطباعة، دورة مثلا في برنامج فن الإلقاء، يعني دورة عن هذه نوع من الخدمات، نوع من الخدمات، ويعلن عنها في وسائل الإعلام ليأتي الناس إلى هذا يعني هذه الخدمة ويدفعون مقابل يعني الدخول والاستفادة من مزايا هذه الخدمة، كائنا ما كانت هذه الخدمات، يعني خدمات دورات دراسة، تعلم لغة إنجليزية، تعلم لغة فرنسية، تعلم اللغة الأسبانية في المعهد الفلاني إلى آخره، يعني هذا نوع من الخدمات. هناك نوع إعلان إعلامي. كيف هذا الإعلان إعلامي ويلتبس إلى حد ما بالإعلام؟ إعلان إعلامي يهدف إلى تعريف الجمهور بسياسة الجهة التي هو يعلن عنها، بسياسة الجهة التي يعلن عنها ونشاطها وكافة المجالات التي هي تنشط فيها سواء سياسية أو اجتماعية إلى آخره. والقصد من هذا الإعلان إحداث أثر طيب في نفوس القراء أو المستمعين أو المشاهدين. مثلا الآن جامعة من الجامعات تعلن إذا أردت المستقبل الرائع في المجال فأمامك الجامعة الفلانية فيها كلية كذا وهي تخرج كذا وفيها يعني الكلية الفلانية كذا وفيها الكلية الفلانية فيها الهندسة فيها الطب فيها اللغة العربية فيها إلى آخر مرافق الجامعة هذه. هذا الإعلان قد يطول وقد يأخذ دقائق في التلفزيون، وهذا الإعلان هو إعلان عن جهة معينة، وطبعا التعريف بها الناس لا يعرفونها، ويهدف الإعلان إلى تعريف الجمهور بها وشرح يعني مزاياها وشرح يعني خططها وبرامجها إلى آخره، ويعرف الجمهور بها. قد يكون أيضا الإعلان عن جامعة عن كلية في إدارة الأعمال، كلية أو معهد تدريب إعلامي أو صحفي، أو مثلا المعهد، طبعا قبل قليل تكلمنا عن المعهد الذي يعني دراسة لغات أو ما إلى ذلك، لكن هذا الإعلان الإعلامي لا يفصل أكثر، يفصل أكثر، ليس فقط التحق بالدورة الفلانية وادفع كذا لتحصل على كذا، لا، وإنما يفصل أكثر ويأتي بتفاصيل حتى تكون هذه الجامعة أو هذه الكلية أو هذا المعهد أو هذه الجهة تكون معروفة لدى الجمهور ويقبل عليها. ومن خلال هذا الإعلان ربما أيضا إعلان عن الجيش مثلا يعلن عن أمام الشباب الطموح التحق بسلاح المدرعات، التحق بسلاح مثلا الدفاع الجوي إلى آخره، ثم يبدأ يشرح تفاصيل عن هذه الأشياء. قد تكون هذه التفاصيل في جريدة في مجلة، قد تكون عبر بروشورات معينة، قد يكون هذا في التلفزيون، ويأخذ هذا الإعلان فترة من الوقت كافية ليمر على تفاصيل وعلى تفاصيل في داخل هذا عن هذه الجهة، ليعرف الناس بطبيعة يعني ما تقوم به هذه الجهة من أعمال ومن نشاطات، وأيضا ما تعده للراغبين للالتحاق بها، ما تعده بهم تعده يعني ما تعدهم به من يعني مستقبل مرموق إلى آخره. نعم، فإذا الإعلان نوعين، عندنا نوع تجاري وعندنا نوع إعلامي. هل هناك في الإعلان يعني هل هناك خطورة في الإعلان عندما يقوم بالتأثير في حرية النشر والإعلام؟ ربما أن الإعلان، طبعا الإعلان مدفوع الأجر، ولكن خطورة الإعلان إذا أصبحت هناك شركات أو أصبحت هناك مؤسسات تجارية في البلد تتولى بيع إعلاناتها على جريدة أو على مؤسسة ما، مؤسسة إعلامية، وبدأت تمارس ضغط على الجريدة أو على المجلة لتحرفها عن طريقها الإعلامي، هنا يأتي خطورة الإعلان. وهذا قد يحدث في بعض المجتمعات ذات الازدهار الاقتصادي جدا، فربما طبعا بهذه الإعلانات تشكل، لا شك أن الإعلانات توفر دخل وريع مادي كبير جدا للوسائل الإعلامية، يعني الإذاعات التجارية والتلفزيون التجاري والجرائد والمجلات، وهي عادة مؤسسات أهلية، عادة أن هذه تعتمد في رصيدها المادي، تعتمد على الإعلانات وعلى عوائد الإعلانات، وهي لا تعتمد على الاشتراكات كثيرا، الاشتراكات يعني أمر بسيط، لكنها تعتمد أكثر شيء على الإعلانات. فالإعلانات منها تطور مؤسساتها، ومن الإعلان أيضا تصرف رواتب موظفيها إلى آخره. هذا الإعلان ربما أن بعض الجهات المعلنة تمارس ضغطا على وسيلة إعلامية، وهنا إذا حصل تعارض المصالح، يعني لنفترض أن هناك شركة دوائية والوسيلة الإعلامية هذه الجريدة قد تنتقد شركة الدواء في كذا، ثم شركة الدواء عندها إعلانات في هذه الجريدة، عندما هذه الجريدة تأخذ إعلانات عن هذه من هذه الشركة، ربما تضطر إلى أن تصمت عن العيوب التي تراها في أدوية هذه الشركة. وهنا طبعا بدأنا في قضية الصراع بين المصلحة الإعلامية وهي تنوير المجتمع بالحقائق، وبين لا نريد أن نخسر عائدا إعلاميا من وراء الشركة شركة الدواء هذه مثلا. وطبعا هنا تأتي خطورة الإعلان. خطورة الإعلان إذا كان إعلان يعلن في مساحة معينة مقابل أجر معين لا بأس في ذلك، نعطيه المساحة من الجريدة أو من الوسيلة الإعلامية ويعني يعلن وينتهي الأمر عند هذا الحد. أما إذا كان يمارس علينا ضغط ليحرفنا عن رسالتنا الإعلامية ويجعلنا نغض عن بعض الأشياء أو عن بعض التجاوزات أو نبرر له هو في شركته أشياء، فطبعا هذا يدخل في التأثير وعلى الأداء الإعلامي، وربما يعني يكون هذا عامل من العوامل التي يعني تغير أو تحرف الوسيلة الإعلامية. ونقول بدأت الوسيلة الإعلامية سواء جريدة أو صحيفة أو مجلة أو إذاعة أو تلفزيون تجاري وقع تحت تأثير المعلنين، هنا إذا وقع تحت تأثير المعلنين فقد يعني يعني يحصل ضرر على الأداء الإعلامي، ويتضرر المشاهد الذي يتلقى هذه الرسائل الإعلامية التي بدأت تنحرف عن اتجاهها دون أن يعلم. نعم، هناك أيضا الإعلان من المآخذ، في مآخذ على الإعلان أنه قد يلجأ إلى إثارة الغرائز، وهذا أمر أيضا من الأشياء التي طبعا يعني المجتمع المحافظ يعني له تحفظ على هذا. مثلا الإعلان عن سقوط الشعر ويأتي بصورة امرأة وتساقط الشعر وما إلى ذلك، وطبعا فيأتي إلى إثارة هذه الغرائز، وربما أتى بصورة المرأة في أشياء لا علاقة لها بالمرأة في ذلك، يأتي بصور نساء يعني متبرجات أو عاريات أو ما إلى ذلك مع المياه الغازية مع شفرات الحلاقة مع هذه من الأشياء المآخذ التي تؤخذ على بعض الوسائل الإعلامية التي تفتح المجال لهذه الإعلانات. فالإعلان أيضا هو الآخر عليه مآخذ كثيرة، له مبررات وعليه مآخذ. طبعا نريد أن نستعرض بعض الآراء التي أو بعض الـ يعني الـ المآخذ، نلخص المآخذ والحجج التي ضد الإعلان، يعني مآخذ يأخذها المحافظون على الإعلان. فواحد، أول نقطة في هذا الموضوع، واحد أنه يفسد ذوق الشعب بما يستخدمه من إثارة وألوان صارخة ولغة ممجوجة أحيانا. فطبعا هذه نقطة أنه يفسد ذوق الشعب لأنه يتدنى في كثير من الأمور ويدعوهم إلى بعض الأشياء التي يعني يجعلها شغلهم الشاغل. لماذا لا تجرب الأكل الفلاني؟ لماذا لا تجرب الأمر الفلاني؟ يعني يشغلهم بأمور تعتبر من سفاسف الأمور. إذا كانت للأطفال فلا بأس، لكن إذا كانت لأشخاص كبار ويوجهها إلى كبار، طبعا هنا التدني في الاهتمامات، وهذه مشكلة أنه يفسد الذوق. هذا من المآخذ. المآخذ رقم اثنين أنه يستخدم أساليب أحيانا غير أخلاقية، وكما قلنا قبل قليل الإثارة الغريزة الجنسية، وطبعا ويستغلها أفسد يعني بأسوأ استغلال، يعني هذا إفساد للشباب وإفساد للفتيات في المجتمع. فمثلا السيارة لا يبيعها إلا بصورة امرأة معها، لا يبيع شفرات الحلاقة إلا بصورة امرأة معها، لا يبيع الحليب أو اللبن أو المشتقات الألبان أو إلا معها يعني صورة المرأة موجودة في الموضوع هذا. طبعا هذا من إثارة الغرائز التي لا يروج لعطر حتى ولو كان العطر رجالي إلا والمرأة موجودة في الموضوع. فطبعا استغلال المرأة، هذا الاستغلال الرخيص في هذه الإعلانات يسيء إلى المرأة وأيضا يثير الغرائز عند الجنسين، وهذا أمر سيء جدا جدا جدا. حتى أيضا أن طبعا الوسائل الإعلامية المحافظة المحترمة تحاول أن تستبعد هذه الإعلانات ولا ترضى بها أن تدخل إلى يعني شاشاتها أو على صفحاتها في الجرائد أو المجلات، وتتحفظ على ذلك كثيرا. وهناك يعني أعرف أن يعني المسؤول عن قناة المستقلة زار قسم الإعلام ونبهنا على ذلك أنه عرضت عليه إعلانات غير جيدة ورفضها، وجزاه الله خير في هذا. نعم، أن هناك إعلانات غير مناسبة وطبعا تريد الوصول إلى كافة الوسائل الإعلامية بما في ذلك المحافظة، ولكن طبعا المحافظين على وسائلهم الإعلامية يريدون أن تكون لها سمعة جيدة وسمعة محترمة وممتازة، فإنهم يرفضون التساهل في مثل هذه الأمور. وطبعا هذا أمر مهم جدا، ولا يكون المبرر هو الحصول على المال بأي طريقة كانت. يعني الإعلان مورد جيد، لكن من الممكن أن نوفر موارد إعلانية جيدة، وأيضا نعلن ولكن نعلن بطريقة محترمة. طبعا الإعلان تصوغه وكالة إعلان، وكالات إعلان تصوغ الإعلان مثل تهامة ومثل غيرها تصوغ الإعلان وتصممه، ونحن في الوسيلة الإعلامية نقدمه. فإذا كان الإعلان سليما وجيدا ويراعي قيم المجتمع نعلنه، لا بأس في ذلك. إذا كان ليس جيدا وليس مناسبا نرفضه ونقول هذا الإعلان بهذه الطريقة لا يناسبنا، ابحث عن وسيلة إعلامية غير وسيلتنا واعلن فيها. فطبعا هنا هذه من المآخذ عند كثير من الإعلانات، أنها تستخدم الوسائل غير الأخلاقية من باب ترويج البضائع وترويج السلع. ثالثا، أن الأموال التي تصرف على الإعلان يمكن استغلالها في مشروعات أنفع وأجدى بدلا من بعثرتها على الإعلان، طبعا مثل خفض أسعار السلع أو رفع أجور العاملين. هنا نقطة مهمة، أن السلع هذا يعني الحجة هذه أن هذا المال الذي يصرف على الإعلان في إعلانات تأخذ 100,000 ريال في خلال نصف دقيقة في التلفزيون، على 100,000 ريال، نعم، في إعلانات قد تأخذ يعني أكثر أو أقل حسب الوقت الذي تعرض فيه هذه الإعلانات. هذا المال الذي يدفع على الإعلان طبعا يساعد في رفع سعر السلعة. السلعة لو كانت بدون إعلان طبعا يمكن يكون سعرها أرخص، لكن هذا الإعلان الذي دفع التاجر قيمته للوسيلة الإعلامية هو يتقاضى من المستهلك. يعني لو كان بدون إعلان يمكن سوف يبيعها بسعر أقل، لكن مع الإعلان طبعا كلفته أكثر، فلذلك لا بد أن يبيعها ويربح، فإذا سوف يرفع سعرها على المستهلك ليتقاضى ربحا، وكان سبب الزيادة في ذلك الإعلان، الإعلان ساهم في زيادة السعر. فطبعا هذا، لكن هناك رد آخر، أن الإعلان لا بد منه في عالم اليوم، لأن السلع في عالم اليوم والتنافس الاقتصادي بين الشركات وبين المؤسسات، المادة التي لا إعلان عنها ربما ينصرف عنها الجمهور، المادة التي لا إعلان عنها ربما ينساها الجمهور. هناك مواد ممتازة ورائعة، قد يقول بعض الناس والله بعض السلع ممتازة ورائعة بدون إعلان، نقول هي ممتازة ورائعة بدون إعلان، ولكن لو ترك الإعلان لماتت ونساها الناس وأهملها. فإذا الإعلان مهم جدا. النقطة الرابعة، على المأخذ من المآخذ، أو على أن الإعلان يعتبر يأخذ وقت من وقت الإذاعة والتلفزيون ويأخذ مساحات من الجرائد، هو صحيح يأخذ وقت، هذا مأخذ من المآخذ، ولكن يعني أمر لا بد منه في عالم اليوم. وأيضا هذه النقاط الأربعة هي مآخذ لا شك في ذلك. هناك آخرون عندهم مبررات يدافعون عن الإعلان، وأن الإعلان لا بد منه لزيادة الإنتاج، وهذا أمر لا بد منه، هذا رأي المدافعين الآن. أيضا الدفاع رقم 2، الإعلان يوضح وظيفة الهيئات والمؤسسات، هذا في الإعلان عن الهيئات والمؤسسات. ثالثا، القاعدة في الإعلان ليست دائما فساد الذوق، وإنما الإعلان هو بحسب القائمين عليه، فليس كل إعلان يفسد الذوق، وإنما الإعلان هو بحسب من يقوم عليه ومن يرحب به. فالوسيلة المحافظة تستبعد الإعلانات الفاسدة وتركز على الإعلانات الجيدة. إذن النقاط الثلاث التي هي نقاط دفاع ضد النقاط السابقة هي طبعا مأخوذة بعين الاعتبار، وأنها نقاط إيجابية، وأصبحنا لا، الإعلان أصبح ضرورة وليس أصبح يعني أمرا عاديا، بل أصبح ضرورة، ولكن لابد أن يضبط وفق ضوابط إسلامية ووفق ضوابط تتعلق بعادات وقيم المجتمع. والإعلان أيضا هو في حد ذاته يحمل قيم، ولذلك علينا أن نرسخ القيم من خلال الإعلان. والكلام إن شاء الله موصول في الحلقة القادمة، ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، وحتى يحين موعدنا في الحلقة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.